بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 15 مسرة، عايزين نحفظ التاريخ ده، 15 مسرة نياحة القديسة مارينا. قصة في منتهى العجب، وانا لا اتصور ان في التاريخ في قصة من هذا النوع. طبعا زي ما سمعت بالسنكسار ان هي اساسا بيت وابوها عاوز يترهبن، فقالت له هتوديني فين؟ قال لها اوديك دير للرهبان. قلت له لا انا امشي معك. وتنكرت في زي رجل وترهبنت في دير للرجال، وبعدين بعتوها مشوار مع اجره بتبعت الرهبان يشتروا حاجات من البلد، فاتهمت ان هي اعتدت على البنت زي ما سمعت في السنكسار يعني. المهم هي قبلت هذا الاتهام، وده موضوعنا الحقيقة نتكلم فيه النهاردة. موضوع ان كيف صمتت مارينا وكتمت هذا الامر اكثر من 30 سنة. يعني في واحد ممكن يتهم بحاجة، مثلا انه مثلا زور، انه كذب، انه سرق، ويسكت يحتمل يقول ربنا موجود. لكن واحدة هي امرأة وتتهم ان اعتدت على بنت كأنك رجل يعني وتسكت، ده الحقيقة في منتهى العجب. دي تفوقت على الوصية الكتابية. في الكتاب المقدس عندنا يعني ماذا نكتم، ايه الحاجات اللي نكتمها وايه الحاجات اللي نقولها. ففي آية في يشوع بن السراخ بتقول لا تمتنع من الكلام في وقت الخلاص، لا تمتنع من الكلام في وقت الخلاص، ولا تكتم حكمتك إذا جمل إبداؤها. يعني هي كان في منتهى البساطة يوم رتام تقول لا استنوا بس موضوع بسيط، وتفتح كده في الهدوم بتاعتها وكله يخجل على طول. لكن هي صمتت، وده درس عجيب جدا في الكتمان. احنا واحدة من مشاكلنا في هذا العصر عدم الكتمان، مشكلة كبيرة. انا لو قلت خبر دلوقتي، لو قلت مثلا العشية النهاردة ملغية بتاعت العذراء، طلعوا غلطانين في التاريخ والعشية ملغية، لحد بالليل ممكن نسمع انه العيد نفسه ملغي والصيام ملغي وكل حاجة ملغية. يعني الناس ليس لها القدرة على الكتمان. موضوع الكتمان من المواضيع المهمة جدا. احنا في حياتنا في امور كثيرة بتخرب بسبب عدم الكتمان. الشماس في الوضع الكنسي الاصيل، شمامسة يسمع شوية، الشماس في الوضع الكنسي الاصيل مش يلبس التوني ويرد الالحان وخلاص. الشماس لازم يكون عنده عمل تاني في الكنيسة. من ضمن اعمال الشماس انه يروح مع ابونا الصلوات اللي في البيوت. ابونا في البيوت بيروح يصلي قنديل، بيروح يناوي لحد مريض، بيروح يعمل صلاة تبريك منازل، بيعمل صلاة طشت، بيعمل صلاة التالت احيانا. دي كلها خدمات بيعملها الكاهن في البيوت، وبالتالي بياخد معاه شماس. من صفات هذا الشماس انه لازم يكون كتوم. شفت ايه عند الناس؟ ما شفتش حاجة. شفت ايه؟ ما شافش ولا حاجة. ولا يطلع يقول ده بيتهم شكله كده، ولا عندهم كده، ولا عندهم كلب كده، ولا عندهم بنت كده. ليس له ايه؟ اي دعوة. كتمان موضوع مطلوب في حياة الناس. القديس أفرام السرياني عنده عبارة مشهورة كلنا عارفينها، يقول كثيرا ما تكلمت وندمت، كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. يعني الكتمان من بركاته أنه الإنسان لا يندم لأنه لم يقل شيء. ممكن الإنسان يتكلم يغلط، لكن لما يسكت احتمال الغلط غير وارد. ولذلك سليمان الحكيم في سفر الجامع يقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية، كثرة الكلام لا تخلو من معصية، غالبا أمثال 10. فموضوع الكتمان من المواضيع المهمة. حتى في مثل بلدي مثل شعبي يقول لك إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من إيه؟ من ذهب. ده مثل. يعني حتى البشرية في تاريخها وفي تقاليدها بتفضل الكتمان عن الإيه؟ عن الكلام. في آية هنا مهمة جدا في الإنجيل، لو خليتوا بالكم إنجيل النهاردة قال لك لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا. يربط القوي أولا حينئذ ينهب بيته. يعني الحرامي لما يسرق قبل ما يسرق البيت يكتف صاحب البيت، إما يخدره إما يخليه لما يكون برا، يعني لازم ينتهز فرصة إنه صاحب البيت ده ضعيف. الإنسان إذا تحكم في لسانه وفي إرادته بالكتمان ممكن يمنع مشاكل كثيرة وينتصر على ذاته. القوي ده هو الذات. ليه الإنسان بيحب يصرح؟ تلاحظوا ناس كثيرة تحب تصرح كده، حتى في الفيسبوك في ناس تنشر حاجات بدون ما تعرف يعني تداعيات هذا النشر، يعني خبر يعني لا يشرف الكنيسة كثيرا، يعني تلقى واحد عامل له شير عايز الناس تعرفه. خلاص إنسان عنده شعور بالنقص، لأنه من سمات الناس الغير كتومين عندهم شعور بالنقص، هو حاسس بالنقص فعايز يثبت وجوده، فيقوم يقول له خبرية، فرصة يقول له خبر عشان الناس تلتفت إليه. موضوع مهم جدا، عايزين نعرف مع بعض إيه الحاجات اللي ممكن نكتمها، يعني إيه المفروض إن أنا أكتم إيه. لأنه مثلا يعني الكاهن مثلا بيسمع اعترافات الناس، هل يمشي يقول للناس ولدكم على فكرة بيشرب سجاير؟ يعني افرض ولد اعترف عند أبونا قال لي أبونا أنا بشرب سجاير، يروح أبونا يمشي بيته يقول لهم خلوا بالكم ولدكم بيشرب سجاير؟ لا طبعا، هو أبونا يعالج شرب السجاير عند الولد من غير ما الأهل تعرف. احنا نحتاج هذه القيمة في حياتنا بشكل مهم. أول حاجة نخلي بالنا نكتمها أسرار الناس. أسرار الناس في أحيانا بيسمح لنا كأشخاص أو كخدام إن نطلع على أسرار بعض الناس. يعني مثلا طبيب يجي له مريض بيحكي له عنده مرض معين، ده سر، هذا المرض سر، المفروض الطبيب بيحتفظ بالسر ما يطلعوش. مثلا زي ما قلنا الكاهن بيجي له اعتراف، شماس دخل بيت، واحدة دخلت عند جارتها وشافت حاجة أو حصل حاجة، هي وقاعد هي وبتكلم الولد ضرب أمه مثلا أو شتم أمه، فهي ما تطلعش تقول خلفة إيه وتربية إيه، ده الولد شتم أمه وأنا قاعدة ما عندوش دم، لا، دي أسرار بتاع البيوت. طالما أنا أتيحت لي فرصة سر وما فيش حد غيري أنا شافه لازم أحتفظ بهذا السر. أحيان كثيرة ناس يقول لي موضوع بعدين يقول لي يا أبونا يا ريت ما حدش يعرف. قلت له أنا عندي مبدأ من ساعة ما بقيت كاهن إنه أي شخص يقول لي كلام بيني وبينه بعتبره اعتراف على طول، حتى لو كان الكلام ده كلام عادي، لكن طالما قال هذا الكلام بيني وبينه بس فأنا بعتبره اعتراف ضمنا. دي مسؤولية إن أكتم سر الناس. كتاب المقدس يقول في سفر الأمثال الساعي بالوشاية يفشي السر والأمين الروح يكتم الأمر. الساعي بالوشاية يعني الشخص اللي بيزع أسرار الناس بيكون عنده شهوة الوشاية. في ناس يحبوا كده، ما سمعتش ما شفتش، في ناس كده. لكن الأمين الروح، الشخص الأمين في الروح يكتم السر. حاجة تانية اللي لازم نكتمها او نخبيها الحاجات اللي عندنا احنا، النقائص اللي فينا. الشخص عنده نقائص مش لازم يكشفها كده قدام الناس. في مثل بلدي في الصعيد يقول خلي بطنك بصل وخشمك عسل، او خلي بطنك بصل وبقك عسل بالمصري. يعني الانسان يكون عنده مشكلة مش لازم يعلنها للبشرية كده. تسمعوا في التلفزيون في برامج كده ناس يتصلوا بدكاترة ويتصلوا بآباء كهنة ويحكي له على الهواء كده مشكلة، دي أسرار. أو واحد مثلا زبط له موضوع على الفيسبوك يروح ينزله، والتلفزيون مشهور بالفضايح يقول لك فضايح مش عارف مين، واليوتيوب تفتح تلاقي يقول لك اكتب كلمة فضيحة وخد عندك 15 سنة تقعد تشوف فضايح. الناس بتترصد لبعض، عايزة فضايح، عايزة موضوع تتكلم فيه. فالإنسان يكون حريص انه يغطي على ضعفاته. مش لازم الواحد يحكي مشاكله ومتاعبه لكل الناس. اذا عنده ضائقة مالية، اذا عنده مرض من الامراض، اذا عنده مصيبة من المصايب يتكتم عليها. احنا دائما نقول للشمامسة كده في التدريب بتاع الشمامسة، نقول له لو حصل حاجة اثناء الخدمة بسرعة كده تلم الموضوع علشان الشعب لا يشعر. الشوري اطفت مثلا، مش لازم تعمله الليلة، خلاص بسرعة نعمل الشوري. شماس رد ما رد غلط همسة كده ونجيبه بعدين ونقول له خلي بالك المرد ده الصح بتاعه كده. لكن الهلولة ونشر الفضايح دي والتقصير مش كويس. الكتاب المقدس في يشوع بن سراخ، يشوع بن سراخ ده من الأسفار اللي هي القانونية اللي مش مكتوب في الكتاب المقدس اللي معانا. الكتاب المقدس اللي معانا ده طبعة بروتستانتية، للأسف احنا لم نتمكن من طباعة الكتاب المقدس كله، بنعتمد على النسخة الكاثوليكية والنسخة الإنجيلية والبروتستانتية. النسخة البروتستانتية أكثر انتشارا ما فيهاش الأسفار القانونية، لكن النسخة الكاثوليكية فيها، فيها يشوع بن سراخ وفيها سفر الحكمة، كل أسفار السبعة اللي هي اتحذفت من الايه؟ من النسخة الإنجيلية. فيشوع بن سراخ ده من الأسفار القانونية. بيقول ايه يشوع بن سراخ في الأصحاح 20 والآية 33؟ الإنسان الذي يكتم حماقته خير من الإنسان الذي يكتم حكمته. يعني واحد عنده حماقة معينة، ضعف معين، أفضل يكتم دي، وممكن يصرح بحسناته زي بعضه، نعتبره كبرياء، نعتبره أي غرور، لكن أفضل إنه يعني يصرح بحسناته ولكن يكتم إيه؟ يكتم حماقته. نكتم أيضا الحاجات اللي ممكن تأذينا، في حاجات لو قلناها نتأذي إحنا، فلازم نكتمها ما نقولهاش. يعني افرض واحد عنده واحد معادي، واحد عدوه، يعني زي ما قال المثل حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. الكتاب المقدس يقول أمينة هي جراح المحب وغاشة هي قبلات العدو. العدو ده شخص يعني ما بيحبناش، ففي نقطة ضعف عندي لو أنا قلتها وهو عارفها ممكن يزيني عن طريقها. يعني لو عارف أنه أنا مثلا مديون، لو عارف أنه أنا نظري ضعيف، لو عارف أن أنا مثلا عندي شباك ضعيف كده من ورا ممكن يخش يسرق. فالإنسان يكتم هذه الأشياء عشان لا يعطي فرصة لآخرين أنهم يؤذوه. حقيقة موضوع الكتمان ده موضوع طويل، بس النهاردة الظروف لا تسمح بكثرة الحديث، لكن بسرعة نقول إيه اللي بتخلي الناس يعني ضعيفة ولا تستطيع كتمان الأمر. أول حاجة عدم الثقة بالنفس، زي ما قلنا الشخص غير واثق من نفسه. يا ترى الموضوع ده أنا أكتمه ولا أقول؟ يبقى محتار كده. طيب أنت عندك مرشد روحي وعندك أب اعتراف، خد رأيه، قل له إيه رأيك الموضوع الفلاني، أقوله ولا أسكت ولا أعمل إيه؟ لكن للأسف الشديد في ناس حتى موضوع الاعتراف يدخل فيه عدم ثقتهم بنفسهم، خايف لما يعترف عند أبونا إن أبونا يعرف عنه كل حاجة. ده أيضا يدخل في موضوع عدم الثقة بالنفس. شخص الواثق من نفسه يقول ما هو كل الناس بتغلط وكلنا ضعاف، والمسيح لما جاء هو المسيح أساسا نزل ليه؟ ما نزل عشان أنا خاطئ. وبالتالي يكون موضوع عدم الثقة بالنفس ده غير موجود. الحاجة الثانية عدم الثقة بالله. شخص لا يثق في الله نفسه، إيمانه ضعيف، عشان كده يعني ما بهموش إنه يقول كلام يأذي الكنيسة، كلام يأذي كهنة، يأذي أسقفة، يأذي المجتمع، يأذي أي حد، ما هموش لأنه هو إيمانه ضعيف. الحاجة الثالثة الناس التي لا تكتم السر هي الناس التي لم تتعلم من عبر التاريخ ودروس التاريخ. احنا عندنا حاجة مهمة في حياتنا تكاد تكون مفقودة النهاردة بسبب العلاقات الأسرية الضعيفة. زمان بيقعدوا الأولاد مع أهاليهم يأكلوا مع بعض ويحكوا مع بعض، فالأم والأب يدوا خبرتهم للأولاد، ما نعملش كده ونعمل كده، والموقف ده نعمل كده. والولد كان يطلع مع أبوه السوق يشتروا الخضار فيتعلم يفاصل ويتعلم ينقي ويتعلم حاجات كثيرة. النهاردة يجيب واحد كده من شباب اليومين دول يقول له روح جيب لنا بطيخة، اول بطيخه في كوم البطيخ يجيبها ويجي طوالي، تطلع قرعه تطلع اي كلام، هو لانه لم يتدرب. فهكذا في امور الكتمان، لما العيل ما يقعدش مع ابو امه وطالع كده ماشي براسه، يطلع عندنا جيل تعبان، ودي قضيه في منتهى الخطوره. واحنا يمكن طلبنا نعمل اجتماع شهري، وقلنا الناس يعني يدونا اذا عندهم رغبه، لانه مهم الناس تتعلم هذه الاشياء والشباب بالذات. فالشخص اللي لم يتعلم من التاريخ هيتعلم من فين؟ اذا هو من سن 14 سنه لم يجلس مع الوالدين، طالع وداخل وجاري وماسك الموبايل وعلى الفيسبوك وعلى الكمبيوتر وماسك التليفون يتكلم، ولا يجلس ليستمع الى خبره الوالدين، طبعا مش هيستفيد حاجه، يبقى انسان غير كتوم. نقطه في عدم في الكتمان، احنا يعني عدت علينا، احيانا بيكون في شخص مضايقنا، بس احنا من محبتنا ليه بنكتم عنه هذا الشعور، ما بنقولوش احنا ضايقين منك، كويس؟ وهو ماشي وفاكر انه صح. عشان كده الكتاب يقول فلينظر كل من فيكم اذا كان هو قائم ينظر الله يسقط. الانسان دائما يراجع نفسه ويفكر في الاخرين، يا ترى انا مضايق حد تاني، يا ترى انا مزعل حد تاني، يا ترى انا عامل مشكله لحد تاني. الناس يمكن مؤدبين وطيبين ومؤمنين وروحانيين وكاتمين، مش عاوزين يزعلوني، فانا لازم اخلي بالي واكون حريص ان اشعر بالاخرين. يعطينا الرب نعمه وتكون كلمه عامله فينا على الدوام، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.